مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نخصصها لحصاد 2023، استعراض أهم أحداث الساحة الجهادية التي مرت العام الفائت. في هذا الجزء الثاني نتناول العناوين التالية: طوفان الأقصى يعصف بالجهاديين، حرب غزة تفضح فشل التنظير الجهادي، الجولاني وحيدا، انقلابات في قلب هيئة تحرير الشام وإقصاء القحطاني زكور، ظل الله على الأرض، صراع القمة في طالبان بين أخنزادة وحقاني، الإيغور 2023 لا بواكي لهم. في هذا الأسبوع عن حرب غزة نسمع من الدكتور محمد صفر، الأستاذ هشام النجار، الأستاذ ميثاق عبدالله، وعن هيئة تحرير الشام نسمع من الأستاذ عباس شريفي، وعن طالبان نسمع من الدكتور ذبيح الله مجددي السياسي الأفغاني المخضرم، وعن الإيغور نسمع من محمد أمين الإيغوري. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في هذا الجزء الثاني من حصاد 2023، الحرب على غزة ليست أمرا غير اعتيادي، لكن غير المسبوق هو رد الفعل الإسرائيلي على هجمات حماس التي بدأت فجر السبت 7 أكتوبر. وكذلك موقف الجهاديين من حماس ليس خفيا، لكن الجديد هو تعمق الخلافات بين أتباع التنظير الجهادي إلى حد تقسيم المقسم، خاصة بين أنصار القاعدة الذين باتوا يتخبطون وهم يبحثون عبثا عما يبرر صحة منهجهم. موقف الجهاديين المعلوم من حماس يتلخص في مسألتين: الأولى والأهم هي تبعية حماس المعلنة لنظام الحكم في طهران، وهو النظام الذي يقتل السنة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، والثانية هي المفاهيم المتعلقة بالوطنية والديمقراطية والحرية والأرض، وهي مفاهيم يعدها الجهاديون ضربا من الكفر. فمشاركة حماس في انتخابات 2006 يكفرها، وانقضاض حماس على السلفي أبي النور المقدسي في 2009 يكفرها. المسألة الخلافية الثالثة التي أظهرتها حرب 2023 هي مبدأ تغليب المصلحة على المفسدة. فهل حقق فعل حماس في 7 أكتوبر مصلحة أم جلب مفسدة مع استمرار أمد الحرب وتعاظم آلام الغزيين؟ منذ الأيام الأولى للحرب احتشد الجهاديون باستثناء داعش خلف الجانب الفلسطيني الذي يمثله حماس، محاولين التغلب على منهج حماس السياسي باسترجاع فتاوى تميز بين جناحي الحركة. فالجناح السياسي هو الموالي لإيران والمشارك في نشاطات يعتبرها الجهاديون غير شرعية، وبالتالي هو كافر. أما الجناح العسكري ممثلا بكتائب القسام فهم المجاهدون الحقيقيون. أهم من أجاز هذه الفتاوى كان أبو محمد المقدسي ومن معه في موقع منبر التوحيد والجهاد، لكن هذا التفصيل كان ناقصا منذ البداية. مثلا في 23 سبتمبر 2009 كتب المقدسي في المنبر: فمن كان من كتائب القسام لا ينصر الحكومة، أي حكومة حماس، إن وجد هذا العنصر فلا نكفره، لكن مثل هذا لا يمكن أن يوجد إلا باعتزاله العمل وبقائه تحت كتائب القسام بالاسم فقط. بعد 4 أيام من الإجابة هذه ناقض المقدسي نفسه عندما قال: إنه لم يصدر مني تكفيرا للحركة ولا تكفيرا لكتائب القسام بالعموم ولا بالتعيين. لكن في يونيو 2021 استنكر المقدسي بيانا للقاعدة يعزي بقائد لواء غزة في كتائب القسام باسم عيسى أبو عماد. المقدسي وصف الرجل بالقائد القسامي. حرب 2023 استدعت المقدسي أن يكتب مجددا محاولا تبرير فتواه، فيفتح الباب على جدل جديد عندما شبه حماس بداعش. هنا لم يذكر المقدسي حماس السياسية أو العسكرية. في 13 ديسمبر ساوى المقدسي بين غزة 2023 والباغوز 2019 وقال: من دفع الثمن باهظا لم يكن البغدادي، ومن أخرجوا عوائلهم قبل المذبحة إلى أماكن آمنة كما هو حال هني وخالد مشعل والعروري وغيرهم، من دفع الثمن باهظا هم الأطفال والنساء والشيوخ الذين لا زالت عظامهم في الموصل والباغوز وغزة وخان يونس تحت الأنقاض. المرصد بودكاست على أخبار الآن. مع امتداد الحرب توسعت الخلافات وتعمقت حتى بين أفراد الصف الجهادي الواحد إلى حد وصلت فيه إلى مكان قد يصعب الرجوع منه. ظهر هذا فيما كتبه 4 جهاديين في الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023. هؤلاء هم نائل الغزي وأبو محمود الفلسطيني، وكلاهما ينتميان إلى نهج أحد أقطاب الجهادية هو أبو قتادة الفلسطيني، فيؤيدان سياسة هيئة تحرير الشام في إدلب مثلا، ويخالفان القطب الآخر أبو محمد المقدسي. الآخران هما طارق عبد الحليم وأبو علي العرجاني، وهما يخالفان هيئة تحرير الشام. تعليقا على أحداث غزة، اتفق المختلفان واختلف المتفقان. اختلف الغزي وأبو محمود حول علاقة حماس مع إيران، الغزي لا يراها عيبا وأبو محمود يراها كذلك، واتفق في هذا الغزي مع العرجاني الذي اختلف بدوره مع عبد الحليم في توصيف الانتصار في غزة. فبينما اعتبر العرجاني أن حماس انتصرت، قال عبد الحليم إن سلوك حماس عوار ما بعده عوار. عن هذا العوار والحاجة إلى إعادة توصيف الانتصار كنت تحدثت في الحلقة 219 مع الدكتور محمد صفر، مدير مركز دراسات السلام واللاعنف في أتلانتا بأمريكا. يعني نحن لا نرفض فكرة أن يتم تحرير مثلا المسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي. هذه مسألة كل المسلمين تقريبا لا يختلفون حولها، لا يختلفون حولها، سواء أولئك الذين يرون بالمدافعة السلمية أو بالمقاومة، لا يختلف الجميع حول قدسية هذا المكان وحول ضرورة أن تعود المسجد الأقصى كاملة إلى حضن الإسلام، ليس فقط مجرد مسألة إدارة أو إشراف، ولكن الإشكالية هي الوسائل المتبعة وحجم الخسائر. يعني هذه قاعدة فقهية: درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. يعني نحن لم نأتي بشيء جديد، إنما هذه قواعد فقهية، ودفع الضرر الأكبر يعني مقدم على الضرر الأصغر. إذا كنا نحن نحقق نتائج معينة ولكن في المقابل ندفع أثمان باهظة في مقابل تحقيق هذه النتائج، فهذا مخالف للقواعد الأصولية الشرعية. في ملف الحرب على غزة، لفتت سلسلة مقالات مصطفى حامد أبو الوليد المصري في موقع مافا السياسي الإيراني. أبو الوليد هو من الجهاديين العرب القدامى في أفغانستان، هو صهر سيف العدل الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة، وكلا الرجلين يعيشان في طهران. في 29 أكتوبر كتب حامد تحت عنوان غزة الموت على الطريقة الشيعية، منتقدا منتقدي سلوك إيران اتجاه غزة المتمثل في عدم المشاركة الفعلية والاكتفاء بتصريحات شاجبة كغيرها من دول المنطقة السنية. لكنه في 11 ديسمبر أبدى امتعاضه ليس من منتقدي إيران ولكن من حماس، تحت عنوان وسقط المسجد الأقصى من حسابات طوفان الأقصى. أراد مصطفى حامد أن يكون الصراع مع إسرائيل عالميا لا يقتصر على القدس والأقصى، وإنما يمتد إلى مكة والمدينة. كما حمل مصطفى حامد حماس مسؤولية ضعف الرد من جانب إيران ووكلائها في المنطقة، على أساس أن حماس اختارت أن تكون أقرب إلى المحور العربي منها إلى المحور الإيراني. كيف خربت إيران القضية الفلسطينية؟ في الحلقة 222 تحدثت إلى هشام النجار صاحب كتاب جحيم الإرهاب المحلي، التكفيريون يحكمون القاعدة وطالبان بعد سقوط الإخوان. إيران أرهقت المنطقة العربية بالصراعات الطائفية والدينية والمذهبية، ساهمت في إضعاف سوريا، قوة الميليشيات والجماعات اللي بتضرب في الجيوش العربية مش في إسرائيل، وكل ده صب في مصلحة الجيش الإسرائيلي. ارتهان حماس اتسبب في انقسام فلسطيني، شق الصف الفلسطيني، ده إسلامي وده غير إسلامي. الاستقلال بغزة، تقوية حماس على حساب السلطة الفلسطينية اللي كانت قادرة لو قوية تنتزع تسوية من خلال الدبلوماسية والتفاوض. كل ده احتاجته إسرائيل وكانت مبسوطة جدا بيه وسهلت إنه يستمر لأنه خدم مخططها، تستفرد بغزة من ناحية وبالضفة من ناحية تانية وبتنفذ في الساحتين المنفصلتين عن بعض نفس المخطط، طرد وقتل وتهجير، ومحدش بيقدر يتكلم هنا عن تسوية ولا دولة، تسوية إيه ودولة إيه، وأنتوا بتتصارعوا على سلطة وجناح منكم كل ما تبدأ انتفاضة حقيقية ممكن تتحول لثورة تهز كيان إسرائيل زي اللي حصلت في القدس قبل سنتين 2021 في حي الشيخ جراح، بتضرب صواريخ بتنقذ إسرائيل اللي بسرعة تحصر الموضوع في غزة، نطاق غزة فقط، بتصور الصراع إنه مواجهة بينها وبين مجموعة بين قوسين إرهابية مختبئة تحت الأرض، مع إن هي مواجهة بدل ما تكون مواجهة ضد شعب مقاوم بطول وعرض فلسطين التاريخي. خربت إيران القضية لأن المقاومة الحقيقية اللي كانت ممكن ترعب إسرائيل وتعيد الحقوق الفلسطينية هي اللي عملته مثلا مجموعة سيدتي زي عرين الأسود، الكتائب جنين، فصائل في نابلس في الضفة الغربية. تخيلي سيدتي مجموعة من 30 شاب تحت سن ال30 أرعبوا إسرائيل. قائد الجيش الإسرائيلي نفسه قال واعترف بعظمة لسانه إنه دفع بنص جيشه عشان يواجههم. ليه؟ لأنهم قالوا إحنا ضد الانقسام وكانوا بيسعوا لتوحيد الصف وتوحيد المقاومة. المقاومة الحقيقية مش مؤدلجة ولا تابعة لحالة طائفية ولا مذهبية ولا منعزلة في مكان جغرافي معلوم من السهل للعدو إنه يستهدفها. لا، مقاومة وطنية شعبية شاملة بطول فلسطين وعرضها بكل سلاح متاح، ما يعرفش العدو الضربة جاية له منين والعالم كله متعاطف معاها. الأهم إنها قادرة تستثمر سياسيا على الأرض لصالح القضية ولصالح الفلسطينيين مش لحسابات خارجية. المشكلة الرئيسية أنا شايف حماس بتتمول سلاحها، فلوسها، تدريبها، استخباراتها، معلوماتها من دولة مش عايزة القضية تتحل، مش عايزة القضية الفلسطينية تتحل. عشان كده إيران في الاجتماع اللي فات المؤتمر العربي الإسلامي كانت رافضة حل الدولتين، القوة الوحيدة الدولة الوحيدة اللي رفضت حل الدولتين لأنها بتستخدم كل ده أداة في ملفاتها وفي نفوذها الإقليمي، وهي اللي بتجني المكاسب للأسف مش الفلسطينيين، بالعكس هم اللي بيدفعوا الثمن من دمهم وأمنهم. كان هذا إذن هشام النجار في مقابلة من الحلقة 222. ولا أدرى بالسلوك الإيراني من أبناء الأحواز. في الحلقة 213 تحدثت إلى ميثاق عبد الله رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، تحدثت إلي عن سلوك إيران تجاه الإيرانيين السنة. سؤال معقد والأجوبة معقدة، بحيث أنا لا أستطيع أن أدين حماس على تعاملها مع إيران بحيث العرب تسلوها، وأيضا أدين حماس على تعاملها مع إيران لأن نحن السنة يروننا كيف مضطهدين وهم لا يحضرون ساكنا. ولكن في الواقع الحقيقي، وعلى لسان علي خامنئي بنفسه قالها يوم أمس حينما ظهر ويقول نحن تعدينا المذاهب ودعمنا حتى حماس والجهاد الإسلامي اللي هم سنة، إيران مشروعها هي المهم لها وليس الدين. وللأسف أن البعض يظنون أنها دولة إسلامية، إيران تتشدق بفلسطين لك أن تظهر للعالم أنها دولة إسلامية وأنها راعية للقضايا المركزية وراعية للقضايا المسيرية. وللأسف هذا ما جعل إيران محبوبة عند الشعوب، هذا واقع. أكثر الشعوب المستضعفة تحب جغرافيا سياسية مع تسمى إيران لأن لم يعيشوا في داخلها ولم يعرفوا. في فترة ما في الحرب العراقية الأمريكية في الغزو الأمريكي للعراق، كان المجرم الإرهابي الهالك قاسم سليماني كان يمول أبو مصعب الزرقاوي تنظيم زعيم تنظيم القاعدة في العراق في بلاد الرافدين، كان يموله بالتي ان تي وكان يموله بالأموال وبالأسلحة وبالتفجيرات ويفجر بمناطق شيعية من أجل إثارة الفتنة الطائفية. ربما أبو مصعب الزرقاوي ربما لم يكن عميلا لهم، ليس هو حي حتى يريد على أسئلتي وأجوبتي، ولكن ربما هو كان يظنونه أنه يقاتل ضد أمريكا، كان يظن أنهم يساعدونه وكان ضحية لسياسات ومؤامرات أكبر منه هو شخصيا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. 2023 انتهى بتعديل إداري في هيئة تحرير الشام في إدلب، لا يزال غير معلوم إن كان موجعاً لزعيم الهيئة أبو محمد الجولاني. أبو مريا القحطاني الذي ظل يوصف بأنه الذراع الجولاني اليمنى أودع السجن تحت التعذيب، وأبو أحمد زكور الذراع الأخرى انشق أو طرد. بدأت القصة في منتصف 2023 عندما وردت أنباء عن خلية جواسيس داخل الهيئة يتخابرون مع أطراف أجنبية، التحالف الدولي أو روسيا، وأن هذه الخلية تضم قياديين. في أغسطس أكدت الهيئة توقيف أبو مريا القحطاني الرجل الثاني في الجماعة وتجميد صلاحياته. الهيئة حاولت وقتها إبعاد تهمة العمالة عن القحطاني واعتبار ما حدث خطأ تقدير في التواصل لا أكثر. وفيما تواترت أنباء عن أن الجولاني مستعد لإبعاد القحطاني إلى العراق، سرعان ما انتقل الحديث إلى رفيقه والمسؤول المالي عن الهيئة أبو أحمد زكور. فوردت أنباء أن الهيئة كانت تلاحق زكور الذي فر إلى مناطق درع الفرات واحتمى بأقاربه من عشيرة البقارة، خاصة بعد أن اعتقلت الهيئة كبير معاونيه أبو الزبير سرايا. كل هذا كان في إطار التهم بالعمالة، لكن مع نهاية نوفمبر وردت أنباء أن السبب الحقيقي لاعتقال القحطاني وملاحقة زكور هو اتهام الرجلين بالترتيب الانقلاب على الجولاني. وبعد أسبوعين وتحديدا في 13 ديسمبر تناقلت معرفات موالية للقحطاني أن الرجل في سجون الهيئة يتعرض للتعذيب الشديد حتى كاد أن يموت. بحلول 19 ديسمبر كانت الهيئة شنت حملة على زكور بعد إعلان انشقاقه وإعلان الهيئة طرده. اقتحمت الهيئة مقر الرجل في عزاز واعتقلته، إلا أن جهة ثالثة حررته وفر إلى مكان غير معلوم. انقضى العام والأخبار تتواتر عن احتمال اعتقال عضو المجلس الشرعي في الهيئة مظهر الويس ثالث القحطاني زكور والمسؤول العسكري أبو حسن 600. في الأثناء برزت أسماء قياديين جدد لسد الفراغ في الهيئة، فتناقلت حسابات معارضة أن الجولاني أسند ملف الشمال مناطق درع الفرات وغصن الزيتون إلى أبو إبراهيم سلامة بدلا من زكور، وسلامة معروف في أوساط المعارضة بأنه مخلوف إدلب نظرا لسيطرته الواسعة على أعمال تجارية مليونية في المنطقة. برز أيضا اسم أبو حسين الأردني مسؤول المتابعة في الجناح العسكري للهيئة، والذي قال عنه أبو العلاء الشامي المنشق عن الهيئة أنه هو من لفق تقارير طالت قياديين عسكريين. وربما كان الاسم الأبرز هو وسام الشامي الذي قال عنه صالح الحموي أنه ينتمي إلى منطقة الجولاني. كيف ستبدو الهيئة بعد زكور القحطاني؟ في الحلقة 223 كنت تحدثت إلى عباس شريفة الكاتب والباحث المتخصص في الفكر الإسلامي. الآن يعني ما يطرح الجولاني يخاف من انشقاق مناطقي، يعني الآن ما يقال أنه هو خلاف بين إدلب جماعة بنش وإدلب وجماعة الشرقية وحلب، والجولاني يقول يريد أن يثبت أنه الخلاف لا ليس مع الشرقيات وليس مع جماعة حلب، نحن مختلفين، مع شخصيات، مع شخص القحطاني اللي هو شخص عراقي ليس له علاقة بالشرقيات أصلا، وزكور الذي هو لا يمثل حلب وابن أحد عشيرة البقارة، وليست كل عشيرة أصلا يعني توالي زكور، هو فرد من هذه العشيرة، ونحن ممكن نستبدله بأي شخصية حلبية أو شخصية من تيار الشرقيات، وبالتالي ليس عندي مشكلة. يعني لا يريد الجولاني أن تصور المشكلة على أنه صراع بين كتل مناطقية بحيث تنحاز هذه المناطق عصبية إلى زكور والقحطاني، ويبدأ صراع متكافئ بين الهيئة يؤدي إلى استنزافه ويؤدي إلى يعني الضعفه. لذلك هو سيعتمد على شخصيات حلبية وشخصيات من الشرقية ويفهمهم أنه أنتم كان لكم محفوظة، أنتم جزء من الجماعة، جزء من هيئة تحرير الشام، والمشكلة مع القحطاني أو زكور لا تفسد للود قضية، هي مشكلة محصورة ومعزولة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. فيما تسعى طالبان إلى اعتراف دولي ومقعد في الأمم المتحدة، تظهر خلافات داخل أقطاب الجماعة وتتعمق أخرى بين الجماعة ومريديها من منظري الجهادية القاعديين الذين يعتبرونها مثلا وقدوة. في فبراير 2023 وفي حدث نادر، وجه سراج الدين حقاني وزير الداخلية بالوكالة في حكومة طالبان انتقادا مبطنا ولكن شديدا لزعيم الجماعة هبة الله خنزادة القابع في قندهار، ما استدعى ردا من المتحدث الأول باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، مستنكرا أن يهان أمير المؤمنين أي أخنزادة على هذا النحو. وعند الجهاديين لا تزال العقدة الإيرانية وعلاقة طالبان بإيران شوكة في الحلق يصعب بلعها أو لفظها. وفيما تواصل طالبان منع التعليم الثانوي والجامعي للإناث في أفغانستان، انقض أمنيو الجماعة على ناشطين وأكاديميين يحاولون كسر هذا الحصار التعليمي، فاعتقلوا في فبراير الأستاذ الجامعي إسماعيل مشعل الذي مزق شهاداته في مقابلة تلفزيونية احتجاجا على قرار طالبان، وفي مارس اعتقلوا مطيع اللويسة مؤسس منظمة بن باث مسار القلم التي توفر مدارس ومكتبات متنقلة لتعليم البنات والأولاد على حد سواء خاصة في المناطق النائية. إذن لا تزال طالبان تنفرد في الحكم وتقصي الناصحين، ما تستثمر فيه اليوم صنعه معارضوها من نساء ورجال. عن هذا السلوك تحدثت في الحلقة 185 إلى ذبيح الله مجددي السياسي الأفغاني المخضرم رئيس الجبهة الوطنية الأفغانية للتحرير والمجلس الأفغاني للإصلاح والإرشاد أراك. طالبان regardless of how they took power in Afghanistan, especially يقول الدكتور مجددي، طالبان ناهيك عن كيف سيطروا على أفغانستان خاصة الاستيلاء على كابول، كان أمامهم فرصة ممتازة، سيطروا على كامل مساحة البلد وهم يعرفون هذه الجغرافيا جيدا، كما أنهم ورثوا مؤسسات حكومية، جميع الوزارات كانت قائمة وعاملة ومتقدمة جدا مقارنة بالحال عندما غادروا هم وفقدوا السيطرة على البلد المرة الماضية. كانت الوزارات وقتها مدمرة من حيث البنية التحتية ومن حيث المعرفة التقنية. أذكر عندما غادروا خاصة بعد انهيار طالبان، كنت أعمل مع جمعية مهندسين أفغان في أمريكا، أرسلنا مهندسين لم يجدوا طابعة في المكاتب أو حتى ورق يطبعون عليه شيئا، بنينا كل شيء من الصفر، ولهذا أوجدنا جامعات أهلية وحكومية، وبنينا المدارس وتطورت الصحافة، أنشئت عشرات المحطات التلفزيونية وربما مئات المحطات الإذاعية، أسس لكل هذا صحفيون محترفون. لكن للأسف اتخذ طالبان موقفا متشددا لم نتوقعه منهم، خاصة بالنظر إلى المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في قطر والوعود التي قطعوها. هذا الموقف المتشدد حقيقة قد يتسبب في انهيار حكم طالبان في أفغانستان. آمل ألا تكون نهايتهم دموية، وآمل أن تكون بالانتقال السياسي، لأنني ضمن مجموعة نعمل معا ونعارض بشدة مزيدا من العنف في أفغانستان. المرصد بودكاست على أخبار الآن. ظلت مظلمة الإيغور على حالها في 2023، لم يغير الحزب الشيوعي الحاكم في بكين سياسته القمعية تجاه إقليم شنشان حيث الأغلبية من الإيغور المسلمين. في سبتمبر ثبتت السلطات الصينية الحكم بالسجن المؤبد على الأكاديمية الدكتورة راحلة داود التي اختفت قسرا في العام 2017. الدكتورة راحلة من أشهر الباحثين في توثيق التراث الإيغوري، وهو ما تعتبره الصين تشجيعا على نزعات انفصالية بما يشكل خطرا على الحزب الحاكم. منذ 2017 غيبت السلطات الصينية أكثر من 1,800,000 إيغوري تغييبا قسريا، منهم 300 على الأقل مفكرون وأكاديميون. ماذا يعني أن تكون إيغوريا في الصين؟ في الحلقة 212 تحدثت إلى محمد أمين الإيغوري منسق العلاقات العامة للاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية. يعني فلسفة الصين، من لم يكن من قبيلتي فهو عدوي، هذا شعار يعني يتلفظ الشيوعيون الصينيون منذ 2000 عام. هذا فلسفة الصين يعني في المعاملة مع الآخرين، فيعتبر أننا أن الأويغور أن المسلمون كلهم عدو لهم. وبهذه الفكرة وبهذه الفلسفة الحكومة حزب الشيوعي بشكل خاص يعني يحرك كل الشعوب حتى ضدنا. أنا مثلا أحكي من تجربتي، عندما ذهبت إلى داخل الصين يعني الصينيون يتعاملون معنا، يعني جاء شينجان رين، يعني معناه يعني هذا شخص جاء من شينجان يتهرب من عندنا، مباشرة يعتبر أننا يعني كأننا لسنا إنسان، كأننا نهجم لهم وهكذا. الناس فكرتهم وعيهم تجاهنا والله بشكل فظيع، يعني كل شعوب الصين يعني يعني بيسمي الحزب الشيوعي أننا يعني يتجه ويتعامل معنا بشكل عنصري بشكل عام. وتحت يعني تأثير هذه الفكر وهذه الفلسفة يعني جاءت هذه الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بمعنى الكلمة على أهل تركستان الشرقية. ختام هذا الجزء الثاني من حصاد 2023، شكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.